بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم إن شاء الله، حيث يشرح فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله كتاب الصوم من مختصر خليل. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ رمضان. حياكم الله بالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر. يعني أن الصوم في السفر الذي يجوز فيه الفطر أفضل من الفطر. إن الصوم في السفر الذي يجوز فيه الفطر أفضل من الفطر لمن قوي على ذلك، لمن قوي على ذلك، وهذا عليه جمهور أهل العلم، هذا القول عليه جمهور أهل العلم. واستدل من قال بهذا القول أولا ورود الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال السفر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه لو أفطر ذمته مشغولة بالصيام حتى يقضيه، فالصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من الصوم والفطر وحده، فيجد له معين. وقالوا: لأن فيه إدراك الزمن الفاضل وهو رمضان، القضاء سيقع في غير رمضان، ولا شك أن رمضان زمن فاضل، ولهذا قال الجمهور الأفضل هو الصوم. ما هو الراجح أثابكم الله في صوم المسافر، أو الأفضل في حقه، هل الصوم أو الفطر؟ الراجح في هذا والله أعلم هو الأسهل له، الأسهل للمسافر، فإن كان الصوم يشق عليه مشقة يسيرة فيستحب له الفطر، يستحب له الفطر، والفطر هنا أخذ بالرخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإذا كان يشق عليه مشقة شديدة فهنا لا يجوز له الصوم، لا يجوز له الصوم، بل يحرم عليه. وعليه ينزل حديث جابر في الصحيحين: ليس من البر الصوم في السفر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في سفر فظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن كان يشق عليه مشقة شديدة حتى يحتاج إلى أن يظلله الناس. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد صاموا وقد شق عليهم الصوم، وهذا في عام الفتح، فأفطر عليه الصلاة والسلام، فأخبر بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاء، أولئك العصاء، كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح. أما إذا كان الصوم في حقه والفطر سواء لا يشق عليه، فالأفضل في حقه الصوم لما ذكر من صوم النبي عليه الصلاة والسلام في حال السفر، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل له، ولأن فيه إدراك الزمن الفاضل، فإذا ينظر الإنسان الأيسر له ويفعله، الأيسر له ويفعله. والفطر في السفر الأصل فيه أنه رخصة. قال رحمه الله: وإن علم دخوله بعد الفجر. معنى قوله وإن علم دخوله بعد الفجر يعني أن المسافر لا يجب عليه الصوم وإن علم أنه يدخل إلى بلده بعد الفجر، فله أن يفطر أول النهار، بل هو باق على استحباب الصوم لأنه عند فطره العذر قائم وهو السفر. نعم. قال رحمه الله: وصوم عرفة إن لم يحج. وصوم عرفة إن لم يحج، يعني أنه يستحب الصوم يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم التاسع من شهر ذي الحجة. والدليل على استحباب صوم يوم عرفة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والقول باستحباب صيام يوم عرفة هو قول عامة أهل العلم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن صيامه أفضل الصيام المستحب، أفضل الصيام المستحب، لأنه لم يرد في صوم المستحب أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إلا في يوم عرفة، وهذا لغير الحاج كما ذكر المصنف. أما الحاج فلا يستحب له صوم يوم عرفة، بل يستحب له الفطر مطلقا سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. هذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا يوم عرفة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه أصحابه رضي الله عنهم. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صيام يوم عرفة فقال: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وهذا ثابت عنهم بالإسناد الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهم، أو بالإسناد الحسن. والعلماء يقولون أن يوم عرفة يشتغل بالذكر والدعاء، يشتغل بالذكر والدعاء، وإذا كان صائما ومعلوم أن الحاج يبيت ليلة عرفة بمنى ثم يذهب صبيحة يوم عرفة إلى عرفة، وهذه مسافة طويلة، فإذا كان صائما وقد مشى راجلا إن ذلك يشق عليه مشقة شديدة، وربما يفوت على نفسه فضل الذكر والدعاء في ذلك اليوم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجح الأقوال في صيام يوم عرفة بعرفة. أثابكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية؟ المراد بتكفير الصغائر دون الكبائر، الصغائر تكفر بالعمل الصالح وتكفر بالاستغفار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك تكفر الصغائر باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمراد بهذا تكفير الصغائر دون الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: وعشر ذي الحجة. نعم، يعني يستحب صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والمراد بها التسع الأول، لأن اليوم العاشر لا يجوز صومه وهو يوم الأضحى كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ويكون على هذا إطلاق العشر من باب التغليب. والقول باستحباب صيام هذه الأيام، أيام التسع الأولى من ذي الحجة، هو قول عامة أهل العلم. والدليل على استحباب صومها دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصوم كما هو معلوم من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في هذا الحديث كما يدخل فيه سائر العبادات والقرب. هذا دليل عام. والدليل الخاص هو ما جاء عند أحمد وغيره عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة. وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم، ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه التسع. وكما سبق أن اليوم التاسع فضيلته ثابتة بنصوص أخرى، وهو يوم عرفة. بقيت الأيام الثمانية حديث ابن عباس صيامها يدخل في عموم العمل الصالح، ومن قوى حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة فعلية من صومه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في استحباب صيام التسع. أثابكم الله، هل يستحب صيامها للحاج؟ سبق أن يوم عرفة لا يستحب صيامه للحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وكان مفطرا عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأيام صيامها بالنسبة للحاج، يقال في يوم التروية، في يوم التروية اليوم الثامن، إذا كان الصيام يضعفه عن القيام بوظائف هذا اليوم فلا يستحب له الصيام اليوم. اليوم الثامن ينطلق الحاج من مكانه الذي هو فيه بمكة إلى منى، فإذا كان يضعفه الصيام عن المشي وعن القيام بالوظائف التي تشرع له في ذلك اليوم من الذكر ونحو ذلك، فإنه يستحب له الفطر. وأما بقية الأيام من أول ذي الحجة إلى يوم التروية فالحاج كغيره فيها، يستحب له أن يصومها، إلا إذا كان يشق عليه الصيام، كان يكون مسافر مثلا، فلا شك أنه ينظر الأيسر له في ذلك والأنفع له. نعم. أثابكم الله، ما هي الحكمة من فضيلة صوم عشر ذي الحجة؟ أولا، على المسلم أن يعود نفسه على الانقياد إذا ورد الشرع. والحكمة إذا وردت منصوصة مثلا أو كانت ظاهرة فإنها تعين العبد على الازدياد من الأعمال الصالحة، لكن لا يتطلب الإنسان حكما ربما تكون فيها تكلف، ربما يكون فيها ضرر، وهذه الأيام العشر وردت النصوص في فضلها. الله عز وجل يقول: والفجر وليال عشر. هي العشر، هي عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: يجتمع في هذه الأيام من أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها من صلاة وصيام وصدقة وحج. الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، واختلفوا في الزائد عن العشر ذي الحجة، فقيل عشر ذي الحجة وبقية أيام التشريق، وقيل عشر ذي الحجة إلى نهاية الشهر، وقيل عشر ذي الحجة فقط. فعلى كل الأقوال عشر ذي الحجة من أشهر الحج، فيجتمع في هذه الأيام ما لا يجتمع في غيرها من أمهات العبادات. لهذا يعني هذه أيام مباركة وعظيمة، ينبغي للمسلم أن يحافظ على طاعة الله فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعاشوراء وتاسعاء. يعني رحمه الله تعالى أنه يستحب صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ومعه اليوم التاسع. والدليل على استحباب صوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيامه بقوله وفعله، فمن ذلكم ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. والحديث كذلك مخرج في الصحيحين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وإلا صيام شهر إلا هذا الشهر، يعني شهر رمضان. والحديث مخرج في الصحيحين أيضا. فهذه الأحاديث تدل على استحباب صيام يوم عاشوراء. أثابكم الله، ما هي فضيلة صيام عاشوراء؟ ورد في فضل صيام عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. وهذا الفضل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا مع صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر ذكر اليوم التاسع، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عليه جمهور العلماء، وهو استحباب صيام التاسع والعاشر. ويدل على استحباب الجمع بينهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بصوم اليهود يوم العاشر قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، أي مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر دل على أنه لما قدم المدينة كان اليهود يصومونه فصامه، وقال: نحن أولى بموسى منهم. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على الصيام حتى مات عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله، إذا شبه على الناس رؤية هلال المحرم فكيف يصنعون في صوم عاشوراء؟ نعم، هذا قد يحصل في بعض الأعوام أنه يختلف الناس في دخول شهر الله المحرم، فمنهم من يقدم الدخول ومنهم من يؤخر، مثلا منهم من يبدأ الشهر عنده بيوم الجمعة مثلا، ومنهم من يبدأ الشهر عنده بيوم السبت. فهذا التباين والاختلاف يؤدي إلى الاختلاف في يوم عاشوراء. فماذا يصنع الناس؟ يقول العلماء: يصومون ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، حتى يتيقنوا إدراك عاشوراء. وهذا أفتى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه إذا اشتبه الشهر صاموا ثلاثا، التاسع والعاشر والحادي عشر، وهنا لابد أن يدركوا يوم عاشوراء، وهذا حتى لا يفوتهم يوم عاشوراء. أثابكم الله، من فاته صيام التاسع فماذا يفعل؟ من فاته صيام التاسع مع العاشر فله أن يصوم الحادي عشر مع العاشر، كما قاله بعض أهل العلم لتحصل المخالفة لليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن يهودا تصومه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، حتى تحصل المخالفة لهم. فكذلك من فاته صيام التاسع لنسيان أو لعذر فإنه يصوم العاشر ويصوم الحادي عشر، ومن اقتصر على صيام العاشر فلا شيء عليه ويكون قد أدرك الفضل، إلا أنه فوت الأكمل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والمحرم ورجب. نعم، أي يستحب صيام شهر الله المحرم الذي هو أول أشهر السنة على الترتيب المحرم، واستحباب صيامه أو الإكثار منه لفضيلة الصيام فيه. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصوم في شهر الله المحرم بل والإكثار منه، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا استحبابه. ثابكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام المحرم؟ لا يعلم أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صام شهر الله المحرم، إلا ما ورد في عاشوراء، فهي العاشر من شهر الله المحرم، والتاسع كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوي صيامه، إلا أنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يصومه. وعدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيام شهر الله المحرم قد يكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان يعرض له عارض يمنع من الصوم، مثل الجهاد في سبيل الله والغزو، فهذا يعني مصلحته أعظم وأعم، فلعل الأمر على ما ذكره بعض أهل العلم. قال: ورجب، يعني يستحب صيام شهر رجب. ومن قال باستحبابه اعتمد على أنه من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الطاعة وتعظم فيها المعصية. والقول باستحباب صيام رجب أو الإكثار من صيامه هو قول جمهور أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يستحب إفراده بالصيام، لا يستحب إفراده بالصيام أو تعمد صيامه دون غيره، لأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب صيامه، وكل ما ورد في هذا المعنى فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين العجب. وكذلك لم يصح شيء في النهي عن صيامه، لم يصح شيء في النهي عن صيامه، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، أي القدور، قدور الطعام، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وهذا ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا، وهذا كذلك صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، فلا يقال باستحباب صيام رجب لأنه لم يثبت شيء في ذلك، أي في الترغيب فيه أو في استحبابه. لكن لو كانت الإنسان له عادة في الصوم، كصوم يوم إفطار يوم أو سرد الصيام أو صوم الاثنين والخميس أو صوم 3 أيام من كل شهر أو 3 البيض مثلا، فلا يمنع من الصيام في رجب لأنه لم يتعمد تخصيص رجب بصيام. وهذا هو مذهب الحنابلة وبعض المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله. ما هو الدليل أثابكم الله الذي اعتمد عليه من قال باستحباب صوم رجب؟ أولا كما سبق لم يثبت شيء، اعتمدوا على بعض الأحاديث لكن لم يثبت شيء في هذا الباب في فضيلة الصيام في رجب. ثانيا أكثر أهل العلم يعلل بكونه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وهذا ليس بكاف، ليس بكاف، فذو القعدة من الأشهر الحرم، ولا نعلم دليلا على صيامه أو استحباب صيامه والإكثار من صيامه، فكونه من الأشهر الحرم لا يدل على استحباب الصيام فيه. وذو الحجة إنما ورد الصيام في 9 الأول، وأما بقية الشهر فلم يرد شيء، ومع هذا هو من الأشهر الحرم، فكونه من الأشهر الحرم لا يدل ذلك على بمفرده على أنه يستحب صيامه، والله أعلم. هم اعتمدوا على كونه من الأشهر الحرم أو على الأحاديث التي لا يصح فيها شيء في قول حفاظ المحدثين. أثابكم الله. وهذه أسئلة عبر الصفحة نعرضها عليكم. يقول السائل: زوجتي حامل في التاسع وهي مريضة، هل يجوز لها الإفطار؟ الحامل إذا كانت تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها فيشرع لها الفطر، يشرع لها الفطر، وإذا وضعت حملها بعد ذلك وزال العذر عنها تقضي ما أفطرته لعدد الأيام التي أفطرتها. أما إذا كانت لا تخاف على جنينها ولا على نفسها فالأصل أنها تصوم، لأن كثير من الناس يظن أن الفطر منوط بالحمل، كل حامل تفطر، وهذا ليس صحيحا. وبعض الناس يظن كذلك أن كل مرضع تفطر، وهذا ليس بصحيح، إنما تفطر الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها بالصيام، وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فهنا يشرع لها الفطر. وأما ما سوى ذلك إذا كانت تطيق الصيام ولا تتأثر بالصيام فإنها تصوم كغيرها ولا تفطر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استعمال المعجون في نهار رمضان، علما بأن طعمه يبقى في الفم لفترة، هل يؤثر على صحة الصيام؟ أفتى جمع من أهل العلم على أن استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار صومه لا يضره، المهم أن الصائم يحترز من نزول شيء من المعجون في جوفه، وبقاء الطعم لا يضر، بقاء الطعم لا يضره لأنها رائحة كرائحة السواك أو نحو ذلك فلا يضره، لكن الأولى إذا كان يستطيع تأخيره أن يؤخره إلى الليل، لأنه قد يعرض نفسه إلى الفطر بنزول شيء من المعجون إلى جوفه. جزاكم الله خيرا. وإياكم. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم.